بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض. باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، أي ما ورد في السنن الرواتب من الفضل. والسنن الرواتب هي التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مقابل السنن المطلقة التي كان يفعلها في وقت دون وقت. فالرواتب هي التي كان يلتزمها وكان يحرص عليها، وهذه السنن مقيدة بالفرائض، منها ما يكون قبلها ومنها ما يكون بعدها، كما سيأتي بيان ذلك، وبيان أقلها وأكملها وما بينهما، أي بيان الأقل من هذه السنن والأكمل في عددها وما بين ذلك. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأن هناك اختلاف في السنن الرواتب وفي عددها بين العلماء. ثم ذكر حديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه هي السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي التي ورد في فضلها هذا الحديث من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهي كما جاء في هذا الحديث أنها 12 ركعة. وهذا الحديث هو في فضلها: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم، في قوله كل يوم دل على أنها من الأمور الراتبة التي يحافظ عليها في كل يوم. وقد ذكر العلماء في تفسير هذا الحديث أن 12 ركعة المذكورة في هذا الحديث هما السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وهي معروفة بالسنن الرواتب. كما تلاحظون، هذه السنن منها ما يؤدى قبل الفرائض ومنها ما يؤدى بعدها. فركعتان قبل الفجر وهما سنة قبلية تكون قبل صلاة الفجر، وأما الظهر فإنه يتنفل قبله وبعده، ف4 ركعات قبل الظهر، وهناك خلاف في راتبة الظهر هل هي 4 ركعات أو ركعتان، وبناء على هذا اختلف العلماء في عدد السنن الرواتب هل هي 10 أو 12 ركعة. وهذا الخلاف في راتبة الظهر، هل قبل الظهر 4 ركعات أو ركعتان وبعده ركعتان. فيلاحظ هنا أن الظهر له راتبة قبلية وبعدية، والعصر ليس له راتبة، مطلقا لا قبلية ولا بعدية، والمغرب له راتبة بعدية وهما ركعتان، والعشاء له راتبة بعدية وهما ركعتان. ولهذا من الصلوات الخمس ما لا راتبة له وهي صلاة العصر، ومنها ما له راتبة قبلية وبعدية وهي الظهر، ومنها ما له راتبة قبلية وهي صلاة الفجر. وأما المغرب والعشاء فلهما راتبتان بعدية، كل منهما له راتبة بعدية، راتبة المغرب ركعتين بعده، وكذلك العشاء راتبته بعدية بعد صلاة العشاء. فهذه هي السنن الرواتب التي ورد الترغيب فيها في هذا الحديث، وحمل العلماء هذا العدد المذكور في هذا الحديث من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها على السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. والفرق بين السنن الرواتب وغيرها أن السنن الرواتب تقضى، أنها تقضى، بحيث لو إنسان أتى ولم يصلي راتبة الظهر يقضيه بعدها، وكذلك لم يصلي راتبة الفجر فإنه يصلي الركعتين بعده، وكذلك المغرب والعشاء. بل أنه على الصحيح أنه لو خرج وقت الصلاة فتمكن من قضاء الراتبة فإنه يقضيها بعد ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر. واختلف العلماء في قضاء الرواتب في وقت النهي، وأما في غير وقت النهي فالصحيح أنها تقضى، وأما السنن المطلقة فإنها لا تقضى، لأن السنن المطلقة يأتي بها في وقت دون وقت ولا يداوم عليها، وأما السنن الرواتب فإنها تقضى، فهي تشبه الفرائض من جهة أنها تقضى وأنها مؤكدة وأنه يحافظ عليها، وهي تشبه النوافل من جهة أنها ليست بواجبة، بحيث لو تركها الإنسان فإنه لا يأثم بتركها. لكن بعض العلماء كان يرى أن ترك المحافظة المداومة على تركها أنها من خوارم المروءة، وأنها مما يدل على ضعف وتدين الرجل. أيضا هذه السنن الرواتب متفاوتة في فضلها، فذكر العلماء المحققون، وهذا الذي دلت عليه الأدلة واضحة الصريحة، أن أفضل هذه الرواتب هي راتبة الفجر كما سيأتي الأحاديث في فضلها، ثم بعدها راتبة المغرب، ثم بعد ذلك تتساوى الرواتب في فضلها، فأفضلها على الإطلاق راتبة الفجر لما ورد فيها من الأحاديث، ثم قال بعض العلماء بعدها راتبة المغرب، ثم تأتي بعد ذلك الرواتب، يعني تتساوى في الفضل كما صرح بهذا بعض العلماء المحققين. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه الرواتب أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، كما تقدم أن أول ما يحاسب العبد على الصلاة ثم يقول الله عز وجل انظروا هل له من نافلة، فإذا وجدت النوافل تكمل الفريضة من هذه النوافل، وخاصة الرواتب التي تكون متعلقة بالفرائض. أيضا من أحكام هذه السنن الرواتب أنها متعلقة بالفرائض كما تلاحظون، فإنها تؤدى قبلها أو بعدها، وأما بقية النوافل مثل الضحى مثل قيام الليل ومثل الصلاة عند الوضوء، كل هذه ليست معلقة بالفرائض، وإنما هي معلقة بأحوال خاصة متعلقة بها. فورد في فضل هذه الرواتب هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم، وهذا سبق التنبيه على أن الأعمال الصالحة كلها شرطها الإسلام، فهناك شرط للعامل وشرط للعمل، شرط العامل الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان، أن يكون مسلما مؤمنا، والإسلام هو النطق بالشهادتين والتزام هذا الدين والمحافظة يعني على أركان الإسلام، يكون بذلك مسلما. وهناك اختلاف بين العلماء في التكفير بترك المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين، أما النطق بالشهادتين فلا بد منه، وكذلك التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر عنه، واعتقاد أن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد له، وهذا هو أصل الإيمان وهذا هو أصل الإسلام. ف فهذا شرط العامل أن يكون مسلما موحدا مؤمنا. ويقصد بالإيمان هو أصل الإيمان الذي هو حقيقة الإسلام. وأما شرط العمل فهو الإخلاص والمتابعة. للعمل شرطان هما الإخلاص والمتابعة، فالله لا يقبل عملا صالحا إلا من مسلم، بحيث لو أن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا الآن تصدق بصدقة فإن الله لا يقبل منهم عملا ما لم يدخلوا في الإسلام إلى أن يدخلوا في الدين، فإذا دخلوا قبل الله منهم، وأما قبل ذلك فلا يقبل منهم. ولو أن بعضهم الآن يتصدق ويحسن للمسلمين فإن الله لا يقبل منهم حسناتهم حتى يدخلوا في هذا الدين. هذا شرط العامل. وأما شرط العمل الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون العمل مشروعا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم، هذا دليل على المحافظة والمداومة على هذه الصلوات، كل يوم 12 ركعة، يعني مقيد الفضل الآن بصلاة 12 ركعة، وهي السنن الرواتب التي تقدم بيانها، تطوعا غير الفريضة، تطوعا غير الفريضة، يعني أن هذه هذا العدد من الركعات هو من التطوع وليس من الفريضة، لأن الفريضة واجبة، ولكن هذا الثواب هو ثواب مخصوص يتعلق براتب بالصلوات النوافل والتطوع وهي الصلوات الراتبة. إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، يكون ثوابه أن يبني الله له بيتا في الجنة، وهذا من تنوع الثواب، في أن الله عز وجل ينوع الثواب لترغيب العباد في طاعة الله عز وجل. فمن حافظ على هذه الأعداد من الصلوات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني لاحظوا الآن، ونحن كثيرا ما نستشهد ونقارن بين الدنيا والآخرة، الآن الواحد منا يسعى أن يؤمن لأبنائه سكنا وبيتا يأويهم بعده حتى لا يطردوا، كما شح الناس بالمساكن وبالإيجارات. وأصبح أهم الرجل الآن في حياته العاقل هو أن يؤمن لأولاده سكنا يأويهم حتى لا يحتاجوا إلى الناس بعده، وأن يكون يتمتع بسكن بيت يملكه يتصرف فيه. وأما إذا كان في بيوت الناس فقد يكره على شيء لا يريده، وقيل له إن رغبت وإلا فاخرج، فيبدأ يتنقل في المساكن، أما بيته يتصرف فيه ويستطيع أن يعني يبني ويهدم ما شاء منه ويبني البيت على ما يريد، فهو هم كل رجل عاقل. فهذه بيوت الدنيا، ويعد هذا الآن من مستقبل الدنيا، وهو مما ينبغي أن يسعى فيه، فهذا الآن الذي ورد به الحديث هو بيت في الجنة، ليس في الدنيا، في الجنة. فالآن لو قيل هناك أراضي يعني في مكة والمدينة الناس يرغبون فيها من أهل الخير والفضل أن يكون له بيت في المدينة، لما؟ لأن يكون قريبا من المسجد ويصلي فيه. فكيف إذا كان هذا البيت في الجنة، في الجنة مع بقائها ودوامها، كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بيوتها ليست كبيوت الدنيا، وبقاؤها ليس كبقاء الدنيا. الآن بيوت الدنيا يعني مآلها إلى الهدم وإلى الزوال، حتى إن بعض الآن المحللين يقولون هذه البيوت الآن التي تبنى من الأسمنت يقولون عمرها الافتراضي كما يقول بعض المهندسين 100 سنة. فالآن الناس يبذلون الغالي والرخيص من أجل بناء بيت يقال عمره الافتراضي كما يسمونه 100 سنة أو 200 سنة، ثم مآله إلى الهدم، هذا إذا بقي الإنسان. أما بيت الجنة لا، يعني يبقى مستمر لا انقضاء له ولا يمكن أن يطرأ عليه خلل. فهذا البيت ثوابه هو أن يصلي هذا العدد من الركعات، وهي سهلة ميسرة على من وفقه الله عز وجل لها، أن يحافظ على 12 ركعة في يومه، فإذا تعودها تصبح كالماء والشراب له، لا يستغني عنها ويجد نقصا وخللا إذا تركها، وإذا شغل عنها قضاها وحرص عليها، فإذا لقي الله عز وجل محافظا عليها بنى الله له بيتا في الجنة. يعني لاحظ الثواب. أيضا هناك الجنة يعني قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه عمارة الآخرة، غرس وبناء. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يريد غرسا الغراس بسبحان الله والحمد لله. وقد جاء في الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة بقول سبحان الله. يكثر الإنسان 1000-2000 في اليوم بعددها يغرس له في الجنة، فكيف بغرس 60 سنة كل يوم وهو يردد هذه الكلمة التي هي سهلة على اللسان لكن الذي يوفق لها قليل من الناس، أن يحرص ويشغل وقته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورد في فضل هذه الكلمة مع كلمة أخرى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وهو آخر الأحاديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، صفات عظيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن حرص عليها ثقل ميزانه وأحبه الله لترداد هذه الكلمة، وهي موصوفة بأنها خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة على غير الموفقين والعياذ بالله، من لم يوفق يتثقل عليه ومن وفقه الله حرص عليها وأكثر منها. ولهذا تلاحظون يعني شغل الناس اليوم بالدنيا وانشغالهم بالدنيا هو في الحقيقة مصداق لما أخبر الله عز وجل عنه وما سمى به ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الحساب، أن الله سماه يوم التغابن يوم الغبن ويوم الندم، عندما يأتي الإنسان وهو مفلس لم يقدم، يأتي الناس لهم غراس ولهم بيوت ولهم قصور وهو يأتي مفلسا شغل نفسه بالدنيا شغل نفسه بالقيل والقال والخوض في الدنيا. الناس اليوم تلاحظون يبقون الساعات الطوال، ولو رجعت إلى كلام ساعة ولربما كانت في المسجد، والذي أتى زائر من مكان بعيد فيما يتحدث فلان وفلان وإذا بهما يتحدثان في الملابس وكم اشتريت الثوب والثوب طويل والثوب قصير واشتريت المحل فلان، ضياع. كم يستطيع من الحسنات أن يحصل عليه لو أنه بقي في مكانه يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، يعني أجور. ولهذا يوم القيامة هو يوم التغابن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة لم تستثمر في طاعة الله وفراغ قضي في غير طاعة الله عز وجل. فهذه الصلوات التي ترتب عليها هذا الثواب العظيم هي سهلة وميسرة على من وفقه الله إليها. ولهذا قال إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أي ثوابا من الله بهذه الركعات القليلات التي يؤديها في هذا اليوم. وفي لفظ أو قال إلا بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة يعني أضيف الفعل هنا لما لم يسمى فاعله أو بني لما لم يسمى فاعله، ومعروف أن البناء هو بأمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي يثيب العباد وهو الذي يأمر ببناء بيت في الجنة لهذا العبد إذا حافظ على هذه الصلوات. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد الجمعة و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر. قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أن قوله هنا معه لا يلزم أن يصلي معه في جماعة، ولكن أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعية مفهومها أوسع من كونه صلى معه في جماعة. ولهذا فهم بعض العلماء أن المعية هنا ليست المقصود بها أنه كان يصلي معه في جماعة، ولكن كان يصلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الركعات. ولعل هذا الحديث هو الذي أشار المصنف في قوله يعني وبيان أقلها، يعني أقل الرواتب، لأنه هنا ذكر بعض الرواتب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هنا ثمان ركعات، ولم يذكر يعني ركعتي الفجر ويذكر ركعتين يعني أربع ركعات قبل الظهر، وإنما ذكر ركعتين، فلعله قصد بهذا أقل الرواتب. ومعلوم أيضا تأكيد ركعتي الفجر وأنهما من السنن الرواتب، لكن هذا الذي جاء في حديث ابن عمر، وهذا لا يعني أنه لم يثبت في الرواتب إلا هذا، لكن هذا مما من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، ركعتين قبل الظهر. وهذا الحديث أخذ به بعض العلماء في أن راتبة الظهر ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وبناء على هذا قالوا إن السنن الرواتب هي عشر ركعات. ولعل هذا هو الذي أشار إليه المصنف أيضا، لأنه إذا أتينا بهذا الحديث مع الأحاديث الثابتة في ركعتي الفجر يكون الرواتب عشر، وإذا أخذنا بحديث ابن عمر منفصلا عن الحديث الأخرى في راتبة الفجر يكون ثمان، فكأنه أشار في بيان أقلها إلى ثمان، وأكملها إلى ثنتي عشرة ركعة، وما بينهما إلى عشر ركعات. والمصنف كما يعني نبهنا كثيرا هو من أهل الفقه ومن أهل النظر، وله باع طويل في الفقه، وله المصنف العظيم في المجموع في شرح المهذب يدل على سعة علمه رحمه الله، فهو يترجم هنا ليبين لنا ما ورد من أهل العلم في أقل الرواتب وفي أكملها وما بين ذلك وركعتين بعدها. وهذا بالاتفاق أن راتبة الظهر البعدية هما ركعتان بعد الظهر، وإنما الخلاف نشأ بين أهل العلم في راتبة الظهر القبلية، ولا شك أن الأحوط هو أن يصلي الإنسان أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا في الرواتب. وإذا أراد الفضيلة الأخرى فيما ورد في صلاة أربع قبل الظهر وأربعا بعدها، فليحرص أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات أيضا بعدها وركعتين بعد الجمعة، هذا أيضا في راتبة الجمعة. والجمعة قيل إنها لا راتبة لها قبلية، وإنما راتبتها بعدية، واختلف أيضا في راتبة الجمعة، فقيل هما ركعتان، وقيل أربع، وقيل ست، وقيل أنه كان يصلي أربعا إذا صلى في المسجد، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يصلي في المسجد ست ركعات، ولكن هذا في حديث ابن عمر يدل على أن راتبة الجمعة أنها ركعتين بعد الجمعة، وهذا مما يدل على أن الجمعة ليست كالظهر في حكمها، وإلا لأخذت حكمها في الراتبة. ومن هنا يبين أن ما يصليها الناس قبل صلاة الجمعة هي ليست راتبة، وإنما هو ما ورد في الحديث وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا تطهر في بيته وبكر وابتكر وصلى ولم يحدث قال صلى. فقال العلماء أن هذه من السنة المطلقة، أنه يبكر إلى المسجد ويصلي ما كتب الله له، فهذه صلاة غير الراتبة ولكن يحرص عليها. وركعتين بعد المغرب، وهذا بالاتفاق على ما جاءت به الأحاديث أن راتبة المغرب ركعتان بعدية كما تقدم، وركعتين بعد العشاء، وهذه راتبة العشاء والأحاديث أيضا متفقة عليها كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. هذا التأكيد يسمى بالتأكيد اللفظي، وهو تكرار الكلمة وإعادتها من باب التأكيد، تأكيد المعنى وتأكيد الحكم. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بين كل أذانين صلاة. وهذا الحديث ورد مورد الخبر المتضمن التوجيه والتنبيه إلى فعل هذا الأمر، وكأنه عليه الصلاة والسلام كأنه يخاطبنا ويقول صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين، لأنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والأذانان هما الأذان المعروف، وهو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة في اصطلاح الكثير من أهل العلم، وهي الإعلام بالدخول في الصلاة، فكلاهما أذان، لأن الأذان هو النداء، والنداء إما أن يكون نداء للإعلام بدخول الوقت، وإما أن يكون نداء بالإعلام بالدخول في الصلاة. فالإعلام الأول هو الأذان المعروف، وهو إعلام الناس بدخول الوقت، وهو الذي تترتب عليه الأحكام في الصلاة، بحيث من صلى قبل هذا الأذان فصلاته لا تصح، لأن هذا إعلام بدخول الوقت. وأما الأذان الثاني فهو الإقامة، يسمى إقامة، وتسمى أذانا، وتسمى تثويبا، كل هذه من أسماء الإقامة، لأنها إعلام بالدخول في الصلاة، إعلام بالدخول في الصلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة هنا أذان، وهذا مما يدل على أن الإقامة هي أذان. قال بين كل أذانين صلاة، وهذا مما يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذا في كل الصلوات، في كل الصلوات حتى في العصر، لأن هذا يشمل كل الأحاديث، بين كل أذانين صلاة. ثم أكد هذا ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة مخاطب الأمة، مخاطبة بهذا، وهذا كما تقدم هو خبر يتضمن معنى الأمر والتوجيه، وكأنه يقول صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لمن شاء، لمن شاء، فدل على أن هذه نافلة، وأن هذا لمن شاء الفضل، لمن شاء العمل بهذه السنة، ومن ترك وشغل بشيء فهو معذور بذلك، لكن من كان لديه فراغ فليحرص على أن يصلي بين الأذان والإقامة. مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الصالحين يغلبهم، وذلك لكثرة قراءتهم للقرآن، حبهم للقرآن، فتجد أنه يقرأ القرآن ويدام القراءة بين الأذان والإقامة إلى أن تقام الصلاة. فنقول الأفضل والأكمل في مثل هذا أن يقطع القراءة لهذه الصلاة، وأن يصلي بين الأذان والإقامة. والعلماء ذكروا أن العبادة تفضل إذا أديت في وقتها الفاضل، فلاحظوا هنا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة هو الصلاة، ولم يرغب في القراءة، وهذا مما يدل على أن الصلاة بين الأذان والإقامة أفضل من القراءة، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن وجد فراغا ومتسعا ونشاطا وجمع بين القراءة والذكر والدعاء والصلاة فهذا خير إلى خير، ولكن إذا كان يقرأ وخشي أن تقام الصلاة قبل أن يصلي فعليه أن يبادر إلى أن يصلي بين الأذان والإقامة، حتى يكتب ممن عمل بهذا، بهذه الفضيلة. كان العلماء يحرصون إذا بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا به ولو مرة واحدة، حتى يكتب يوم القيامة ممن عمل بهذه الفضيلة، يكتب في ديوانه أنه عمل بهذا الحديث الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المداومة على ذلك فلا شك أن هذه همة عظيمة، ومن حرص عليها فيرجى له خير كثير، وهو أن يلزم كل ما وجه إليه وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويداوم عليه حتى

ويصلي وصيامه صحيح. وكذلك إذا كان في نافلة من باب أولى. وأما إذا كانت الجنابة يعني الرجل مثلا أن جامع أهله، لأن الجنابة على قسمين، منها ما لا أثر له على الصوم مثل الاحتلام، فمن احتلم فالاحتلام لا يضر صيامه وإنما يغتسل ويصلي. وأما إذا كان من جماع للزوجة أو مباشرة وأنزل فيها فإن هذا يفسد الصيام، يفسد الصيام. أما إذا كان هذا في الليل وأصبح الصبح وطلع الفجر وأذن المؤذن وهو جنب فإنه يغتسل، فإذا نوى الصيام في الليل للفريضة فصيامه صحيح. وهذا سائل يسأل عن حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هل هو صحيح وهل يعتبر ذلك من الرواتب؟ نعم، هذا الحديث صحيح ولكنها ليست من الرواتب، لأن الصلاة الأربع التي قبل العصر ليست من الرواتب. وقد ذكر بعض العلماء أن النوافل المطلقة يعني أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا بعد المغرب و يعني أربع يعني بعد الجمعة، وقالوا أن هذه ليست أربع قبل الجمعة وهي ليست من الرواتب، وأما التي بعدها فهي من الرواتب. فهذه كلها من النوافل المطلقة التي ليست من الرواتب ولكنه يحرص عليها. يقول: من نام عن صلاة الفجر وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس بساعة، فهل له أن يكمل نومه ويصلي قبل دخول الظهر أم تلزمه الصلاة متى ما قام من النوم؟ بل يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي استيقظ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ما ذكرها. فمتى ما ذكرها أو استيقظ فيجب عليه، لأن وقت الفجر قد خرج بطلوع الشمس، فيجب عليه أن يندم ندما عظيما ويعد هذا من تقصيره، وإذا كان نائما يعد هذا من عدم توفيقه لذلك، لأن الله يقضي القضاء على العبد بسبب ذنوبه فيقوم ويبادر إلى الصلاة. أما أن يقول خرج وقتها لا بأس أن نؤخرها قبل الظهر هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يبادر إليها متى ما تمكن منها، وإذا أخرها فهو آثم. نعم. هل قضاء سنن الرواتب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو له ولغيره من الأمة، فإذا ترك شيئا من الرواتب يشرع له أن يقضيها. ما معنى أن تحية كل مسجد الصلاة وتحية المسجد الحرام الطواف؟ نعم، هذا هو المشروع في كل مسجد، أن تحيته أن يصلي ركعتين، إلا المسجد الحرام فتحيته الطواف، والطواف بعده ركعتين. ولكن أيضا ذكر العلماء أن هذا هو الأكمل في تحية المسجد الحرام، ولكن إن لم يتمكن من الطواف وصلى ركعتين فإن صلاة ركعتين في المسجد الحرام تجزئ، وهي أيضا تحية للمسجد، لكن ينفرد المسجد الحرام بأن له تحيتان: تحية الطواف وتحية أخرى بصلاة ركعتين. وأما ما عداه من المساجد فإن تحية كل مسجد أن يصلي ركعتين فقط. نختم بسؤال. يقول: بعد طواف التطوع هل تشرع ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ نعم، بعد كل طواف واجبا أو تطوعا يصلي ركعتين، والسنة أن يصلي خلف المقام، فإن لم يتمكن صلى في غيره من الأماكن من المسجد الحرام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.